بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى صفحة 56 ولا حين نبدأ في 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قواعد في الفروض وأهلها. القاعدة الأولى: جميع الفروض الثابتة بالقرآن، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، يمكن اجتماع واحد منها مع الآخر منهما مع الآخر في مسألة واحدة، إلا الثمن فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل وفي قواعد في الفروض وأهلها، والواقع أن هذه قواعد تفهم مما سبق، لكن شيخنا رحمه الله جمعها في هذا الفصل، وأيضا ليست ضرورية، فتعتبر معلومات إثرائية ومعلومات زائدة. القاعدة الأولى أن جميع الفروض الثابتة في القرآن كلها يمكن أن تجتمع إلا الثمن، فلا يجتمع مع الثلث ولا يجتمع مع الربع، لا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع. وذلك أن الثمن هو فرض الزوجة إذا وجد الفرع الوارث، فرض الزوجة إذا وجد الفرع الوارث، والثلث إما للأم أو للإخوة من الأم جمع. فإذا وجد الفرع الوارث وأخذت الزوجة الثمن، فإن الأم إذا وجدت كم تأخذ؟ السدس. وإذا وجد الإخوة من أم أو الأخوات من أم كم يأخذون؟ إذا وجد الفرع الوارث لا شيء، يسقطون. وعلى هذا فلا يجتمعان. وكذلك الربع، يعني لا يجتمع الثمن مع الربع، لأن الثمن فرض الزوجة والربع فرض الزوجة، فالثمن فرض الزوجة مع الفرع الوارث، والربع إما فرض الزوجة بدون فرع وارث أو فرض الزوج مع الفرع الوارث. فلا يمكن يجتمع زوج وزوج في مسألة، فلا يمكن إذن أن يجتمع الثمن والربع في مسألة. نعم. وذلك لأن الثمن فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث، لأن الثلث إما للأم، ومن شرط إرثها إياه ألا يوجد فرع وارث، وإما لأولاد الأم ولا إرث لهم أصلا مع الفرع الوارث. وأما الربع فلأنه للزوجة، فلأنه للزوج مع الفرع الوارث، ولا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة. القاعدة الثانية: لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف والسدس. القاعدة الثالثة: طيب، يقول لا يجتمع فرضان من جنس واحد، من جنس واحد في مسألة واحدة إلا النصف والسدس. كيف من جنس واحد؟ يعني نصف ونصف، سدس وسدس، ربع وربع، ثمن وثمن، ثلث وثلث، ثلثان وثلثان، ما يمكن. إلا السدس يمكن أكثر من السدس، والنصف فيمكن يأتي اثنان، كما ذهب لك عن الزوجة وأختي شقيقة أو أختي لأب. أما السدس فكثير، مر معنا مسائل كثيرة يجتمع فيها أكثر من ثلث من سدس، ثلاثة أسداس. نعم. القاعدة الثالثة: لا يرث بالفرض من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، وكذلك الأب والجد مع الفرع الوارث. طيب، والباقي من الذكور؟ عصب. يقول الذي يرث بالفرض من الذكور أربعة أصناف: الزوج، وكمله كمله إما الربع أو النصف، إما النصف أو الربع، والأخ لأم كمله السدس إذا انفرد، والثلث مع أكثر من واحد، والأب والجد هما على الصحيح متساويان في الحكم. فكم يرث الأب بالفرض؟ السدس. نقول السدس فقط. فإن كان إن كان فرع وارث ذكور أخذ السدس فقط، فإن كان هناك فرع وارث إناث أخذ السدس والباقي نوجد. فإن لم يجد فرع وارث ف فكم يرث الباقي؟ تقوم بالتعصيب. نعم. والجد مثله. نعم. القاعدة الرابعة: أربعة أصناف من ذوي الفروض، فرض الواحد منهم والمتعدد سواء، وهم الزوجات والجدات وبنات الابن إذا فرض لهن السدس، والأخوات لأب إذا فرض لهن السدس. طيب بس طيب، القاعدة الرابعة أن هناك أربعة أصناف من ذوي الفروض لا يزيد إرثهم بزيادتهم، وهم الزوجات. فلو هلك عن زوجة، كم لها؟ فقط زوجة لها الربع، زوجتين ثلاث زوجات، أربع زوجات مهما كان. طيب هلك عن ابن وزوجة، ثمن ابن واربع زوجات، إذا ما يزيد بزيادتين. وهكذا الجدات، هلك عن جدة لها السدس، جدتين متساويات، ثلاث جدة متساويات السدس. يقول: وبنات الابن إذا فرض لهن السدس. متى ذلك؟ متى يفرض لبنات الابن السدس؟ إذا أخذت اصبروا، أبغى إجابة محكمة. ترى يمكن تجيب إجابة تقبل تعارج وإجابة محكمة. إذا أخذت البنت النصف. خطأ، المهم محكمة هذه، هذه تمشي تعارج. ها بعد تعرج الأعلى منهن. أيوة أخذ النصف. أحسنت. نقول إذا أخذ الفرع الوارث الأنثى يعني أعلى منها النصف. ليه؟ لأن يكون بنات وبنات ابن، بنات ابن وبنات ابن ابن، بنات ابن ابن ابن وبنات ابن ابن ابن، منزل. واضح؟ إذا نقول بنات الابن يأخذنا السدس فقط إذا ورث من فوقهن من إناث الفروع النصف. هذا جاب الحكم، جابك تمشي وانت تمشي، لكن نريد جاب محكمة. طيب متى ترث؟ يقول الأخوات لأب إذا فرض لهن السدس. يلا أسأل الآن، متى ترث الأخوات لأب السدس؟ لا. إجابة محكمة أو بعبارة أخرى، ما في إجابة واحدة بس. إذا أخذت الأخت الشقيقة النصف، فالأخوات الأب يأخذنا السدس سواء انفردت أو تعددت. تمام. واصل. قال رحمه الله: هكذا ذكر الفرضيون فيما رأيت. ويمكن زيادة صنف خامس وهو الأب إذا تعدد، وذلك في وطئ الشبهة، إذا وطئ شخصان امرأة بشبهة وألحقته القافة بهما فإنهما يرثان ميراث أب واحد، فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعا السدس، ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن. هذه مسألة نادرة النوادر، يعني يطع اثنان امرأة فتلد ثم يموت شخص عن ابن، يعني يموت هذا يطع اثنان امرأة، الأول زوج وثاني بشبهة فتلد، ثم يقول القافة هذا الابن لهذا ولهذا فالحق بهما، ثم هذا الذي الحقت القافة يولد له ولد، ثم يموت عن ابنه وعن أبويه، فكم لهما السدس. هذه مسألة هنا ما تحدث الآن، لأن الحمض النووي الحمض يحطونه يطلع الورد هذا من هنا، فلا يمكن مسألة تحصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: العصبة. العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. طيب، قوله العصبة، هذا هو النوع الثاني من الإرث، هذا هو النوع الثاني من الإرث، لأن الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب، إما بالفرض وإما بالتعصيب، والفروض قد مضت أخذنا فرض الزوجين، فرض الأبوين، فرض الأخوات، فرض الجدات، فرض الأمهات الأم وهكذا. الآن التعصيب، يقول رحمه الله في التعصيب في العاصب هو من يرث بلا تقدير. والتعصيب نقول الإرث بلا تقدير. كيف بلا تقدير؟ نقول العاصب ما نقول له كذا وكذا أبدا. العاصب ما نقول له النصف ولا الربع ولا السدس، وإنما يأخذ ما بقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر. ثم إن العصب ينقسم إلى ثلاث أقسام. العاصب ينقسم إلى التعصيب ينقسم إلى ثلاث أقسام. إما أن يرث المال كاملا، إذا انفرد أخذ المال كاملا. فإن كان معه صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه وورث العاصب الباقي. وإن اكتملت الفروض، وإن اكتملت الفروض يعني أخذت الفروض المسألة، سقط العاصب. هذا من حيث العموم. ثم نقول هناك من العصبة من لا يسقط أبدا، وهو الابن. الابن عاصب لا يسقط أبدا. طيب، ويأتي بعد في القوة ابن الابن، فإنه لا يسقطه إلا الابن. يأتي بعد في القوة الأب، هذا لا يسقط أبدا، لكن سوف يأتينا أن الأب قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب وقد يرث بهما. طيب، نعود مرة ثانية. نقول التعصيب ما هو؟ نقول هو الإرث بلا تقدير. ثم القاعدة في صاحب الفرض من حيث العموم أنه إن انفرد أخذ المال كاملا، وإن كان معه صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي للعاصب. فإن اكتملت الفروض سقط العاصب. أعطيكم مثالا، نأخذ العم لأنه يسقط. لو أن رجلا هلك عن عمه، ما له وارث إلا عمه، كم يأخذ العم؟ كل الباقي. فإن هلك عن أخته الشقيقة وعمه، فنقول الأخت الشقيقة لها النصف والعم لها الباقي. فإن هلك عن أخته الشقيقة، هلكت نقول زوجة امرأة هلكت عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها، فنش يسقط. لماذا؟ نقول لأن زوجها النصف والأخت الشقيقة لها النصف والعم، ما له شيء. طيب ليش ما نقول تعود المسألة مثل ما أخذنا اليوم في العول؟ نقول لا، العول إنما يكون مع أصحاب الفروض، أما العاصب ما في عول عندهم. ولذلك المسألة التي فيها عاصب ما فيها عول، المسألة التي فيها عاصب ما فيها عول. واضح؟ أعد القراءة. العصبة، العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. نعم. أقسام العصبة، ينقسم العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. طيب، هذا الآن تقسيم العصبة وسوف يشرحهم شيخنا رحمه الله. نقول عصبة بالنفس يعني هو نفسه عاصب فلا يحتاج إلى غيره. والثاني عصبة بالغير يعني إنما صار عاصبا بسبب هذا الغير، هم أربعة أصناف سوف تأتي. والثاني عصبة مع الغير يعني إنما صار عاصبا مع هذا الغير فقط. مرة ثانية، العصبة ثلاثة أقسام: عاصب الغير يعني بنفسه قوي عصب. طيب، والثاني بالغير أي بسبب الغير، وهم أربعة أصناف: الأخوات، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب مع المماثل إلا ما يستثنى. وعاصبة مع الغير، يعني إنما صارت عاصبة مع هذا الغير، وهن الشقائق والأخوات الأب مع إناث الفروع. العاصبة مع الغير هن الشقائق أو لأب مع إناث الفروع. نعم اقرأ. فالعصبة بالنفس هم جميع، أولا جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم. طيب هذا هو النوع الأول، العصبة بالنفس. يقول جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة الأم. طيب باقي ذكر وارث لكن لا يتي عاصبا أبدا، لا يكون عاصبا أبدا. لا نقول ذكر يرث لكن لا يكون عاصبا أبدا، ها الزوج هذا ما يمكن يكون عاصبا. طيب اثنين، من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى كالمعتق والمعتقة. كالمعتق أحسن الله، كالمعتق والمعتقة. والمعتقة يعني الذين يرثون بالولاء يكون عصبة بالنفس، وهم المعتق والمعتقة، وأيضا عصبتهما المتعصبون بأنفسهم. الذي يرث بالولاء هو المعتق أو المعتقة، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. كيف عصبون بأنفسهم؟ يعني ممن هو عاصب بنفسه لا بغيره ولا مع غيره. فلو هلكت، لو هلك عبد يعني معتق عن ابن معتقه وبنت معتقه قبلها، لو هلك العتيق هذا عن معتقه، من يرث؟ المعتق يرث. طيب فإن هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه نقول إرث للابن بس، لأنه عاصم بنفسه. أما البنت، بنت المعتق فعاصبة بغيرها فلا ترث. هذا المعنى. وهذه المسألة أيضا نادرة من النوادر، أصلا ما عاد في عبيد ولا إماء. ثم متى يموت عن معتقه؟ نعم. والعصبة بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا النوع الثاني من العصبة، وهم العصبة بالغير، وهم البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب. نقول نطلع بنات الابن خلهم برا، ونقول هؤلاء الثلاث مع شقائهن، البنت مع شقيقها، والأخت لأب مع شقيقها، والأخت الشقيقة مع شقيقها. تمام. طيب بنت الابن نقول بنت الابن مع شقيقها أو اثنين، أو مساوي لها، أو أنزل منها إذا احتاجت إليه. أنتم معنا ولا لا؟ طيب نقول من العاصبة بالغير، من العاصبات بالغير؟ عدوهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب. طيب طلعوا البنات، اضبط الثلاث ذولي. طلع بنات الابن نضبط الثلاث ذولي، نقول كل واحدة مع شقيقها. نقول البنت مع شقيقها، الأخت لأب مع شقيقها، الأخت الشقيق مع شقيقها أو أكثر، يكون عصبة بالغير. نجي إلى بنات الابن، بنات الابن غير. نقول بنات الابن إما مع شقيقها أو مع ابن عمها اللي في درجتها، أو مع أنزل منها إذا احتاجت إليه. ومتى تحتاج إليه؟ إذا استغرق من فوقهن الثلثين. طيب نمثل، هلك عن شقيق وشقيقة نقول المال تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك عن أخ لأب أخت لأب كذلك، هلك عن أخت إيش قلنا بنت وابن كذلك الذكر الأنثيين. بنات الابن لو هلك عن بنت ابن وابن ابن شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك عن بنت ابن وابن ابن ابن عمها، يمكن هذا؟ هل هذا نزل منها؟ هلك عن نبي واحد نضحي به منكم. ابو عبد الله السلم عنده عيال، معليش ابو عبد الله منضحي بك هنا لو سمحت، هنا عليكم السلام يعطيك العافية. لو أن أبا عبد الله هلك عند أبا عبد الله مجاهد وعبد الله، لو أنه مجاهد وعبد الله جاهد سبيل الله ومات سبيل الله شهداء قدامه، ثم بقي هو جدهم، ثم هلك أبا عبد الله سر عن بنت المجاهد، بنت المجاهد وابن، يعني بنت ابن وابن ابن، كم يرثون؟ بس هؤلاء نقول للذكر عن الأنثيين. طيب لو هلك عن بنت المجاهد وابن عبد الله، هل نفس الكلام متساوين؟ نقولنا نقول ابن عمها ومع هذا يرث مثلها، لأن ابن ابن وبنت ابن. طيب فلو أنه هلك أبو عبد الله عن بنت، بل عن بنتين، عن بنتين فقط، وبنت ابن وابن ابن ابن، طيب بنتين كم يرثنا؟ الثلثين. طيب قبل هذا معلش، هلك عن بنتين وبنت ابن فقط وعم، هلك عن بنتين وبنت ابن وعم، البنتان لهما الثلثان، والبنت الابن تسقط، والعم الباقي. طيب لو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، بنتين وبنت ابن وعم، بنتين لهما الثلثان، البنتان لهما الثلثان، والباقي تعصيبا لا بين ابن الابن وبنت الابن، تمام، والعم يسقط. طيب هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن نازل وعم، البنت لهم الثلثان، ها، البنت الابن تحتاج الى، والان بنت الابن ما عندها احد مساوي لها، لكن في واحد انزل منها نقول اطلع معها، احتاجت لك الآن تعصبها وترث معها المال للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ هذا معنى كلام شيخنا رحمه الله. عد اقرأ. والعصبة، والعصبة بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. انتهى. الآن هذا ينطبق على الجميع، ينطبق على الجميع، درجة وصفا، درجة يعني نفس المنزلة، وهذا إنما يكون في ابن ابن بنات ابن فقط. وصفة هذا ينطبق على الجميع، شقيق وشقيقة، بنت ابن ابن ابن، بنت ابن، أخت لأب أخ لأب، هذا الوصف. إيش معنى الوصف؟ شقيق شقيقة، أخت لأب أخ لأب، بنت ابن، بنت ابن ابن ابن، هذا معنى الوصف. وأما الدرجة فإنما يكون في الأبناء، في بنات الابن، يعني في نزول وطلوع، أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة، تمام، إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين. جميل. هذا إذن النوع الثالث، الرابع النوع الثاني، النوع الثالث الآن. والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفروع، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الإخوة لأب. طيب الآن نشوف، نقول العصا مع الغير، نقول نوعان فقط، العصا مع الغير نوعان فقط، نقول الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع إناث الفروع، مع إناث الفروع. طيب فلو هلك عن بنت وأخت شقيقة أقسم، خطأ، أن نقول البنت لها النصف والباقي للشقيقة تعصيبا. طيب هلك عن بنت وأخت لأب، نصف الباقي نفسه. طيب هلك عن بنت ابن وأخت شقيقة، كذلك بنت ابن ابن ابن ابن وأخت لأب كذلك. طيب هلك عن بنتين، انتبهوا الآن، بنتين وأخت لأب نفسها، الله يهديكم، الله يهديكم، ثلثين الباقي انضبطوا. هلك عن بنتين وأخت لأب ثلثين الباقي أيضا، نعم. طيب طيب هلك عن بنتين وثلاث، انتبهوا، عن بنتين وثلاث أخوات لأم وأخت شقيقة، أقسم يا أبو ناصر مرة ثانية، هلك عن بنتين وثلاث بنات، ثلاث أخوات لأم وأخت شقيقة، البنتان لهما الثلثان، ها، والأخوات لهم ثلث، أسقطنا من أسقطهم الشيقات، أنها أقوى منهم، شجاع من. طيب إذن إذن نقول البنات لهن الثلثان والأخوات الأم لهن الثلث والشقيقة تسقط. أنا بحط للقاضي عذونا. الأخوات أو الإخوة لأم يسقطون بوجود البنت. نقول من شروط إرث الإخوة لأم عدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث الذكور، هنا يسقطنا، هنا كأنهن غير موجودات فيسقطنا، فنقول ثلث الأخت شقيقة الباقي. طيب خذوا آخر مسألة، هلك عن بنتي ابن وبنت أخ شقيق، أقصد بنتين لابن وبنت أخ أي شقيق، أي بنتين لابن لهن الثلثان، أي بنت أخ شقيق ما لها شيء. احنا ايش نقول مصلح؟ فانا قلنا الاخوات الشقيقات واخوات الاب معينات الفروع عصبة. طيب شقيقات او الاب، هذه بنت بنت بنت اخ شقيق، ان شاء الله انجز تراها بتعرس عدو في ايام، بنت اخ شقيق، اي بنت اخ شقيق مخطوبة وزوجها فقير، يعني هي بنت أخوها، بنت أخوي، الله يهديك آمين، من خطب في أختها. الجواب ها أثبت ما ترث، تقول نعم لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط، عن هذا ما لها أثر، هذا ذو الأرحام يعني، إيه هذا ذو الأرحام. جميل، طيب نقف هنا عشان ما يكفي، نبغى تضبطون المسائل هذه نسألك فيها غدا إن شاء الله.